اول حاجة يعملها الحبيب ان يوم طلع على الكعبة يفضل يطوف حواليها يطوف ويبكي عليه الصلاة والسلام. الرسول عارف انها اخر مرة هيشوف فيها الكعبة، اخر مرة هيمكس في مكة. ليه؟ لانه عهد الانصار انه هيعيش معاهم، ان حتى لو مكة اتفتحت مش هيعيش فيها. الرسول عليه السلام كان بيطوف حوالين الكعبة ودموعه بتنهمر، دموع الالم بتنهمر، عارف انه هيتحرم من الكعبة طول حياته، بس عشان 1.4 مليار مسلم النهاردة يطوفوا حواليها بقمة اللذة والفرح. وانت بتطوفي حوالين الكعبة افتكري ان 8 طوافك حواليها كان حرمان رسول الله منها طول الفترة اللي بقت من حياته. يسيب الرسول عليه الصلاة والسلام مكة اللي الصلاة فيها 100,000 صلاة عشان الدعوة الى الله، يسيب بيت الله الحرام اللي اول بيت وضع في الارض عشان الدعوة الى الله. قوم دينك بيتحارب. الرسول ساب الكعبة عشان الدعوة الى الله، الرسول ساب الكعبة عشان ينقذك وينقذ الامة. قوموا يا جماعة اشتغلوا. الرسول عليه الصلاة والسلام يروح لأبو بكر، وكانوا في عز الظهر ساعتها، كان الوقت في عز الظهر ساعتها يا جماعة، عز الحر. ليه؟ عشان كل المشركين الوقت في بيوتهم مستخبيين في البيوت بتاعتهم، ما هماش ما حدش قادر من الحر يطلع. النبي يروح لأبو بكر يقول له أذن الله لي في الهجرة، يقول له الصحبة يا رسول الله، يقول له الصحبة يا أبا بكر. يا سيدة عائشة كانت طفلة بتقول ما أدري قبلها أنه كان إنسان يبكي من الفرح إلا اليوم، أول مرة أعرف إن في حد يعيط من الفرح. لما أبو بكر بكى، بكى ليه؟ أبو بكر بكى ليه يا جماعة؟ اللحظة دي هي اللي ورقة بن نوفل من 13 سنة تمناها وتحسر على إنها هتفوته، لما قال له يا ليتني أكون معك إذ يخرجك قومك، يا ريتني وأنت خارج مطرود يا محمد، وأنت خارج من البلد مطرود أكون معاك. ولكن ربنا ما اصطفاش ورقة ليها، اصطفى ابو بكر للحظة دي. الموقف دي اصطفاء، نصرة الدين في الاوقات اللي احنا عايشين فيها دي اصطفاء. والله ما بمزاجك ولا بمزاجك هتشتغلوا في الدعوة، والله ما بمزاجك هتنطق كلمة عن ربنا، ولا بمزاجك هتقولي كلمة في الدين، ده اذن من الله، ده اصطفاء. الايام دي الشغل في الدين فيها اصطفاء واختيار من الله. طب امتى نطلع يا رسول الله؟ حالا حالا اهو. طب ناخد معانا الراحلتين؟ ما ينفعش. ليه؟ لانهم هيكتشفوا ان احنا مسافرين، ما ينفعش يدوهم لعبد الله بن اريقط يجيبهم لنا بعد كذا يوم، يعني هنطلع على رجلنا في الصحراء دي؟ ايوه هنطلع على رجلنا. طب نجيب اكل يا رسول الله؟ ما ينفعش. ليه؟ هيعرفوا ان الاكل ده عشان فيه سفر، لازم ما يبقاش في اي علامه، لازم. هنقعد 24 ساعه من غير لا اكل ولا شرب ولا نوم، لحد اول شربه لبن يشربها النبي بعد 24 ساعه عليه الصلاه والسلام. ابو بكر يجيب ماله كله معاه، ماله كله. الرسول يقول له ماذا تركت لاهلك؟ تركت لهم الله، تركت لهم الله. انا اديت مالي لربنا واديت ربنا لاهلي، او تركت ربنا لاهلي سبحانه وتعالى، تركت لهم الله. ربنا يا جماعه، تشتري الصفقه دي بقد ايه؟ تاخد الصفقه دي بقد ايه؟ تبيع عمرك للاسلام وتترك لكل مشكله من مشاكل دنيتك الله، ولكل مشكله من قضايا حياتك الله؟ مين اللي يفوز بالصفقه ده؟ هي ابو بكر الصديق وقارون، دول الصديقين ودول القارونيين. الصديق ماله خلاه مع النبي في الجنة، وقارون ماله خلاه في جهنم. يا اغنياء امة محمد، يا كل واحد غني بيتفرج عليها الوقت وبيسمع، انت مالك هيخليك مع الصديق ولا مع قارون؟ هتصرف مالك على الدعوة ونصرة الدين والفقراء، ولا هتصرف مالك في شهواتك وملذاتك وتضيع في النهاية؟ يا جماعة ابو بكر الصديق مش من اول مره طلع ماله، ده هو كل ما كان يطلع فلوس يلاقي عطاءات من ربنا، يلاقي عطاءات في الاخر كل حاجه لربنا سبحانه وتعالى. ويخرج الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبدا الرحله الرهيبه، تبدا رحله المطارده يا جماعه. اول حاجه يخرجوا من الباب الخلفي لبيت ابو بكر عشان الرقابه اللي على الباب الامامي، تاني حاجه في عز الحر الرهيب، تالت حاجه يمشوا عكس اتجاه المدينه من شارع اسمه اجياد دلوقتي لو حد بيروح الحرم كتير. اول جبل طلعوا النبي، الجبل ده تحته الوقت نفق، النفق ده اطول نفق في الوطن العربي كله، ولكن النبي ما نزلش من النفق المتسفلت، النبي طلع من فوق الجبل لان ما كانش فيه نفق. ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يبص على مكه وهو بيودعها لاخر مره، عمره ما هيجي تاني غير ايام معدوده وهيمشي. النبي مش هيقعد في مكه طول عمره بعد كده يا جماعه غير ايام ما تعديش شهر، شهر ونص تقريبا، بعد كده خلاص. يبص على مكه ويقول اللهم ان هذه احب، اللهم انك احب بلاد الله الى الله واحب بلاد الله الي، ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت وينزل قول الله سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هترجع يا محمد، هتطوف حوالين الكعبة تاني يا محمد، اصبر يا محمد، دي آخر غطة من غطات جبريل التلاتة، دي آخر خنقة من خنقات مكة التلاتة، بعد كده مفيش غير الفرج يا محمد، مفيش غير النصر يا محمد. ويطلع النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا أبو بكر 24 ساعة، 24 ساعة متواصلة، لا نوم ولا أكل ولا شرب، لازم يسبقوا قبل ما مكة تحرف، قبل ما مكة تحس، 24 ساعة في الشمس والحر لتاني يوم الظهر، على ما أبو بكر خلاص وقت الظهر 24 ساعة ماشيين بلا توقف، يلاقي حتة ظل نايم النبي فيها، ويروح يحلب شهل النبي من واحد من البدو، ويرجع للنبي يسقيه ويقول فشرب منها حتى رضيت. النبي نام دقايق، أبو بكر ما نامش، أبو بكر ما شربش، أبو بكر ما عملش أي حاجة وقام كمل مع رسول لله. طول ال 24 ساعة ابو بكر مر على يمين النبي ويجي على الشمال ويطلع قدام ويرجع ورا. ايه يا ابو بكر خايف عليك؟ خايف عليك يا حبيب الله، انا لو مت هيحصل ايه؟ انما انت يا رسول الله لو مت يبقى الدين الدعوة وقفت يا رسول الله. ابو بكر مرعوب، احسن حد يحصل النبي، احسن اي مطاردة تلقط موقع النبي عليه الصلاة والسلام. ولما يدخل الغار يدخل هو الاول، لانه خايف احسن يكون في عقرب ولا حاجه تلدغ، تلدغه هو بدل النبي عليه الصلاه والسلام. وجوه الغار الرسول يقول له لا تحزن، مش لا تخف، لانه مش خايف، هو حزين على اللي النبي فيه، حزين على ان النبي محاصر ومطارد. كان لازم المشركين ما يحسوش ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج. طب الحل ايه؟ الحل سيدنا علي بن ابي طالب يامروا النبي بمهمتين. المهمه الاولانيه انت هتنام مكاني على السرير ده، هو يا علي الليله دي هتنام على سريري، هيجوا يحصروا البيت من كل اتجاه، خليك نايم، اوعى تقوم، اوعى تتحرك. يعني ايه مهمه علي بن ابي طالب؟ انه كان المشركين يحسبوه محمد. يا جماعه افهموا المهمه يا جماعه، عايزين نفهمها، ان يحسبوه محمد. عشان يحسبوه محمد ما ينفعش يتحرك، ما ينفعش يكشف راسه، ما ينفعش لما جم يرموه بالسهام والحجاره عشان يخرجوه انه يقوم وانه يتحرك. سيدنا علي فضل نايم لحد ما صحي على الحجاره وعلى الرمي بالسهام. طب هما ما دخلوش يقتلوه ليه؟ لان كان عيب عند العرب انهم يدخلوا في بيت فيه نساء، عيب، فبداوا يرموه بالسهام، بالسهام بيقلموه عشان يخرج يقتلوه بره. وسيدنا علي مستحمل هذه الالام عشان ما حدش يعرف ان النبي مشي وما حدش يكتشف انه علي بن ابي طالب. المهمة التانية ان هو يقعد يرجع الامانات لمشركي قريش، معجزة ان كانوا بيعتبروا من امانة النبي المشركين اللي بيحاربوا النبي، لما يكون عندهم حاجة غالية عايزين يعينوها يعينوها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ما يخلص الامانات يطلع يهاجر ماشي على رجليه لحد ما رجليه تورم وتتفطر وتتشقق عشان يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واول ما المشركين الصبح يكتشفوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مش مكانه، رسول ده مش رسول، ده علي، ده علي بن ابي طالب، يجن جنونهم، محمد خرج من بين ايدينا ازاي؟ بعد ما حصرنا البيت بتاعه بالسيوف ازاي يخرج؟ بعد ما قفلنا مداخل ومخارج مكه، بعد ما حطينا عيوننا على الطريق، بعد ما عملنا كل ده محمد يخرج ازاي؟ يروح يجيبوا سيدنا علي يجرجروه للحرم ويفضلوا يعذبوا فيه عشان يقول على مكان النبي ما يقولش؟ يحصل اجتماع فوري، هنعمل ايه؟ تعيين مكافاه فوريه، 100 ناقة، مليون ونص للعرب اللي ما كانوش لاقيين ياكلوا، مليون ونص للبدو اللي مش لاقيين ياكلوا، حاجة هتجنن، هتجنن القبائل على مدى 500 كيلو، للي يجيب محمد حيا أو ميتا، انشروا في جزيرة العرب كلها، محمد حيا أو ميتا لازم يجي. القرار الثاني نخرج بقوات كبيرة ندور عليه في كل مكان. القرار الثالث يستدعى حالا محترفي قص الآثار في جزيرة العرب من أجل قص آثار محمد وابو بكر. القرار الرابع مداهمة بيت ابو بكر والقبض على اسماء بنت ابي بكر واستجوابها حتى لو تعذبت، ونشوف نشوف هما راحوا فين. ويصمد الصحابة امام كل ده، ويصمدوا امام المشاكل، وقريش هتتجنن، محمد نجيبه ازاي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في الوقت ده كان وصل غار فوري، خلاص وصل هو وابو بكر، قعدوا في غار قد كده يا جماعه، ثلاث ايام جوه تابوت مقفول عليهم، ثلاث ايام ممنوع يخرجوا لاي شيء ولا لاي لحظه ولا لاي موقف، ثلاث ايام يا جماعه جوه. طب ثلاث ايام ليه؟ عشان مشركي مكه بعد ثلاث ايام لا يمكن هيكون حد لسه معتقد ان الرسول لسه على اطراف مكه، محدش هيعتقد. لو اي حد غير النبي كانت اعصابه اتحطمت، اي حد غير الرسول كانت اعصابه انهارت يا جماعه، مع كل حركه رياح بره جم، مع كل مع وقع اقدامهم وهم بيقربوا كان ممكن يموت فيها لو حد تاني، مع كل حركه عقرب او حيه جوه الغار، ده غار مهجور مليان بقى، مع كل حركه عقرب كان ممكن يترعب. الغار كان من جوه خطر العقرب والحيات، ومن بره خطر المطارده. والنبي عليه الصلاه والسلام يطلع هو وابو بكر ساعه ونص طالعين لغايه ما يوصلوا لقمه الجبل اللي عليه الغار، والنبي يتقفل عليه الغار 3 ايام كامله ما يخرجش ولا لحظه. النبي عليه الصلاه والسلام رسول الله، انت رسول يا رسول الله، انت مؤيد من الله، ليه الرسول يعمل تخطيط رهيب رغم انه مؤيد ورغم انه رسول عشان يعلمنا؟ الرسول يثبت في رحله الهجره انه مش بس مربي، انه حاكم عظيم، حاكم قائد رهيب. النبي يامر علي بن ابي طالب انه يقعد مكانه ويخرج من الباب الخلفي في وقت الحر ويمشي عكس اتجاه المدينه، ويامر عبد الله بن اريقط كان واحد عارف الطريق وكان مشرك ووافق بمعجزه من الله. عبد الله بن اريقط مش هيوصل النبي للمدينه يا جماعه زي ما في ناس فاكره، ده هيوصل النبي الاول الطريق بس. ليه؟ عشان ايه؟ هو مين ده اللي كان يقدر انه يسحب النبي في الرحله دي؟ انت تضحي بروحك يا رسول الله، انت حر، انما مين اللي هيمشي معاك؟ ده الحمد لله ان لا حد يوصله الاول الطريق اصلا. امال النبي كمل ازاي؟ هنقول يا جماعه. طيب عبد الله بن اريقط كان معاه الناقتين اللي النبي هيركبهم هو وابو بكر، طب ليه مش فرسين؟ ليه مش حصانين؟ عشان ما ينفعش اي حاجه تثير الشبهه، ما ينفعش اي حاجه. الطريق متراقب، ال 500 كيلو متر متراقبين بجنون، ما ينفعش اي حاجه تثير الشبهه. الرسول عليه السلام يخلى ابو بكر، اسماء بنت ابي بكر تجيب لهم الاكل مرتين في الثلاث ايام، تمشي المسافه دي كلها، تطلع للغار وهي حامل في الشهر التاسع، ترجع وهي امينه على هذا السر. الرسول ائتمن شابه مسلمه، امراه، على سر من اخطر اسرار الدوله. يعني شوفوا التكريم للمراه يا جماعه. واسماء صمدت، ازاي صمدت على ضربها في الاستجواب؟ ازاي صمدت على كل المجهود ده وهي حامل؟ ازاي صمدت على طريق الهجره بعدها وهي مهاجره؟ بكل بساطه لانها صاحبه رساله، لانها عندها قضيه، لان عندها حاجة عايشة عشانها في حياتها. هتعيشي زي أسماء ولا لأ؟ هتعيشي زيها ولا لأ؟ عبد الله بن أبي بكر يأمر أبوه إنه يجيب الأخبار من مكة، يتلصص على أخبار مكة ويجيبها لهم. عمرو بن فهيرة مولى أبو بكر يرعى بالغنم الطريق بتاع أسماء عشان أثر أقدامها. مخاطرة رهيبة، غنم أبو بكر تضيع آثار الطريق، الغنم اشتغلت لدين ربنا، الهدهد اشتغل لدين ربنا وكان سبب في إسلام دولة كاملة، اليمن حسناتها في ميزان، يعني هو الهدهد ملوش ميزان يا جماعة، بس حسناتها عند الهدهد بقى، الهدهد. الكلب يا جماعة، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، باسط ذراعيه ده وضع الاستعداد، قاعد في وضع الاستعداد عشان أي هجوم على أولياء الله يهجم على اللي هيهجمهم. يا جماعة الكلاب والغنم اشتغلوا لدين ربنا، عرفوا مسؤوليتهم تجاه الدين. واحنا الرسول عليه السلام خطط تخطيط رهيب، ولكن في لحظة يلاقي المشركين قدامه، يا نهار ابيض. الرسول اترعب، لا، قصاص الاثار عرفوا يجيبوا المكان، قصاص الاثار المحترفين. اصعب لحظه مرت في الدعوه كلها، ولكن الرسول ما تهزش. الرسول قلبه ما كانش متعلق بالتخطيط ده كله، الرسول قلبه كان متعلق بس بربنا سبحانه وتعالى. ابو بكر يقول يا رسول الله لو نظر احدهم واحد بس، واحد، ومش هيدور، ده هيبص بعينيه بس، احدهم واحد من قصاص الاثار تحت قدميه مش هيبص بعيد لرآنا. يا رسول الله احنا ممكن ننتهي في لحظه، اصعب لحظه في الدعوه كلها، اصعب لحظه مرت على النبي، والنبي متحاصر في الغار، والصحابه مستنينه في المدينه، والصحابه التانيين في الحبشه، وفي صحابه محاصرين في مكه، والدعوه ممزقه في الوقت ده. والرسول عليه السلام يقول بكل سكينه، اسكت ابا بكر، ما تقولش ده يا ابو بكر، ما تنطقش الكلمات دي، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. ربنا معانا يا ابو بكر، ربنا مع العاملين لدينه. يا ترى احساس ابو بكر ايه وهو خارج من الغار؟ احساس رهيب وهو خارج ناجي. ازاي يتعاموا عننا؟ ازاي ما شافوناش؟ دول كانوا قدامنا. ويكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكمل الرحلة الرهيبة دي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة يكمل الرحلة أنا عايزك تتخيل بعد كده لما النبي خرج، عبد الله بن أريقط يوصل النبي لغاية طريق اليمن، يمشي مع النبي لطريق اليمن، وبعد كده يرجعه تاني من عند ساحل البحر الأحمر، يبدأ يطلع للشمال للمدينة المنورة، ويسيب النبي، والنبي يكمل. يكمل ازاي؟ انتوا متخيلين طريق الهجرة شكله ايه؟ ادي يا جماعة كوعي، ده هو مكة خلاص، وايدي من فوق دي هي المدينه، ادي مكه وادي المدينه، وادي طريق مكه للمدينه، الطريق المأهول، مكه المدينه المأهول. الرسول هاجر ازاي؟ خدوا بالكم حركه صبع دي هي طريق الهجره. النبي عليه الصلاه والسلام جه كده، وبعد كده قام راجع كده، وبعد كده قام جاي كده، وبعد كده قام راجع كده، وبعد كده قام جاي كده، وبعد كده قام راجع كده. النبي خدها طريق زجزاجي غير مأهول، طرق صخريه وطرق مهجوره وطرق مرعبه وطرق خطيره، ومكان اخطر نقطه في الطريق كله نقاط التقاطع مع الطريق المأهول، والنبي بيعدي كده من يمين شمال او شمال يمين. نقاط التقاطع دي اللي النبي عليه الصلاه والسلام الرصد لقطوا فيها، وسراقه بن مالك خرج وراه. الرسول عليه الصلاه والسلام مر على اماكن ما فيش بشر مشي فيها، مر على حته اسمها العرج، العرج دي من كتر تعرج الطرق اللي فيها، مر على حته اسمها عسفان، عسفان دي من تعسف السير فيها. عسفان دي يا جماعه كان مكان المجزومين، المرضى بالجزام، ربنا يشفي كل مرضى المسلمين. المرضى بالجزام في جزيره العرب كانوا بيحطوهم في عسفان. النبي عدى من هذه المنطقه في منطقه ثالثه اسمها الجداجد، كلها صخور، كلها منطقة صخرية رهيبة. النبي عليه الصلاة والسلام عرف ده منين؟ عرف الطريق الرهيب ده منين؟ خطط للطريق ده ازاي؟ خطط للطريق الرهيب ده ازاي؟ ايوه يا جماعة، يا اخوانا اعداء الدين محترفين، ما ينفعش نبقى احنا هواه، هي لعبه ولا ايه؟ النبي كان عارف انها مش لعبه عليه الصلاه والسلام، وكان دارس ومخطط وعارف الطريق، واختار طريق ما حدش يتوقعه في الدنيا كلها، لان الرسول كان يعلم ان الدين عايز محترفين، الاسلام عايز محترفين يا جماعه. ويطلع الرسول عليه الصلاه والسلام هو وابو بكر ويمشوا في الطريق الرهيب ده هوت، وعند نقطه من نقط بتاعه الطريق بعد عسفان بشويه يتلقط، يترصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروح الراصد بسرعه لواحد اسمه سراقه بن مالك، يقول له انا شفت اتنين ماشيين وصلهم كذا كذا كذا. سراقه يقول بس ده محمد وصاحبه. الطريق يا جماعه كان كله مطارده، وكان كله كرامات عشان ربنا سبحانه وتعالى يثبت النبي، وكان كله تنزل ايات قران. اول ايه: كأي من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم. نزلت وهو بيطوف حوالين الكعبه قبل ما يمشي، وايه: لردك الى معاد. نزلت وهو بيبص على مكه. الطريق كله يا جماعه عطاءات من ربنا. سراقه بن مالك يسمع الكلام ده، ده محمد واللي معاه 100 ناقه، مليون ونص، باب السعد اتفتح لك يا سراقه، يا سراقه هتبقى مليونير، هتطلع على وش الدنيا، باب السما اتفتح لك، تقتل محمد وتعيش مليونير، وتعيش باشا في حياتك يا سراقه يا ابن مالك. سراقه بكل جنون يشوف اقوى فرس، مهما كانوا سبقوني هحصلهم، ويطلع سراقه على الفرس بكل قوته وبكل طاقته، لغايه ما يشوف الرسول عليه الصلاه والسلام وابو بكر من بعيد، يشهر سيفه ويجري على الفرس بتاعه. ابو بكر من بعيد يشوف سراقه واحد جاي شهر سيفه، وبيهتف: قف يا محمد، قف يا محمد. ابو بكر اول ما يشوف المنظر، ما فيش سلاح مع ابو بكر ولا سلاح مع النبي، ليه في رحله زي دي يتخرج لها من غير سلاح؟ يا جماعه لو كان النبي مسك سلاح كانت عارف انه خارج لحاجه. ما ينفعش ياخد اكل، ما ينفعش ياخد دواب، ما ينفعش ياخد سلاح، ما ينفعش اي حاجه تدل ان هو مهاجر عليه الصلاه والسلام. النبي ما كانش معاه سلاح زي سراقه، ولكن كان معاه سلاح اقوى من سراقه ومن الدنيا كلها. كان معاه سلاح كلمه يا رب، كان معاه سلاح نصر الدين الله، كان معاه سلاح اللهم اكفنيهم بما شئت، ويهتف النبي بالدعاء، وقدام عيننا ابو بكر رضي الله عنه يحصل معجزه، وسراقه منطلق بالسيف بتاعه والحصان بتاعه، تسيخ اقدام الفرس في الرمال، تغرس كان في حاجه بتشد الفرس لتحت. سراقه يقوم، الفرس بتاعي ايه اللي حصل له؟ ده فرس خطير، مش ممكن. قوم دول مليون ونص، قوم ده احنا هنعيش مليونيرات، قوم انت عاجبك حياه الفقر اللي احنا عايشينها؟ قوم. يهز الفرس بكل قوته عشان الفرس يقوم، عشان باب السماء اللي سراقه مستنيه، عشان الفرج، عشان الملايين اللي سراقه مستنيها، ويركب الفرس تاني ويهجم بالسيف تاني. قف يا محمد، ويدع الرسول عليه السلام تاني، وتسيخ اقدام الفرس في الرمال مره تانيه. سراقه بكل جنون يقوم في الفرس: قوم، مش هضيع فرصه حياتي بعد ما جت، مش هضيع فرصه الدنيا والثروه بعد ما جت. يقوم الفرس ويركب ويجري تاني ويشهر سيفه: قف يا محمد. وللمره الثالثه تسيخ اقدام الفرس في الرمال. بيقول سراقه: فعلمت ان الرجل ممنوع، عرفت ان في نصره من فوق، عرفت ان ده من

والنبي عليه الصلاه والسلام على ابواب المدينه يلاقي الزبير بن العوام جاي من الشام. الزبير جاي، الزبير بن العوام جاي من الشام يا جماعه، جاي من التجاره يلبس النبي ثوب ابيض جميل. شوفوا ترتيب ربنا، عشان اللبس اللي بقاله 15 يوم ده بقى يروح بقى والنبي يدخل بثوب كده منور كده. الزبير كان في الهجره، النبي بيهاجر والزبير بيتاجر والنبي سابه ازاي؟ ايوه يا جماعه، ابقى عظمه النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عارف ان الدكتور مش قدوته شيخ، الدكتور قدوته دكتور داعيه زيه، التاجر مش قدوته داعيه، التاجر قدوته تاجر داعيه زيه، عارف ان نايب الجامعه مش قدوته شيخ ولا داعيه، قدوته استاذ جامعه داعيه زيه. الرسول كان عارف ان لازم ناس تتفرغ ولازم ناس تنجح في الدنيا بجانب نجاحها الديني عشان يبقوا قدوه للناس كلها، عشان لما اقول لكم بعد الحلقه كل واحد يروح يدعو في مكانه، كل واحد ينشر الدين في مكانه، كل واحد يبقى شيخ في مكانه، داعيه في مكانه، الدنيا ينتشر. والصحابه كل يوم يخرجوا يستنوا النبي عليه الصلاه والسلام، مستنين النبي. النبي جه يا جماعه ما جاش، يفضلوا المدينه كلها مستنيه لغايه ما الشمس تضربها يرجعوا تاني. تاني يوم النبي جه ما جاش، علي بن ابي طالب جه، اللي هاجر بعد النبي بكذا يوم جه، النبي ما جاش ليه؟ النبي حصل له ايه؟ النبي فين؟ ويبدا قلوب اهل المدينه تلتهب، ويبدا الصحابه يترعبوا على رسول الله كل يوم. اليوم الثاني، الثالث، الرابع، اللي هاجروا بعدك يا رسول الله جم وانت لسه ما جيتش ليه؟ والصحابه في قمه الرعب. يوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل رسول الله على اعتاب المدينه، يهود من اليهود يشوفه، يطلع على نخله ويقول يا ايها العرب جاء جدكم، يعني جه حظكم وسعدكم. المدينة أول ما تسمع الكلام كل المدينة تخرج، كل الأطفال، كل النساء، كل الرجال، الصحابة، الناس كلها تخرج. المدينة تتزلزل بكلمة الله أكبر، المدينة تتزلزل بالتهليل، تترج بالتكبير. يا فرحتك يا طيبة، حبيب الله يطأك برجليه يا طيبة، رسول الله هيدخل وهيعيش فيكي وهيموت فيكي وهيدفن فيكي يا طيبة عليه الصلاة والسلام. اعظم فرحه في الوجود فرحه سلمان لما عرف ان النبي جه، لغايه ما النخله ارتجفت بيه واخذته الرجفه الرهيبه والعرق. فرحه عبد الله بن سلام الحاخام اليهودي حبر اليهود لما راح بشوق يبص في وش النبي، هو ده اللي موسى بشر بيه ولا لا؟ هو يقينا انا هعرف من وشه. المدينه كلها ارتجت بالفرح. ربنا يخلد ذكرى المعجزه ديت، الا تنصروه فقد نصره الله. ربنا يقول للامه كلها في تاريخ البشريه اليوم بعد 9 سنين من الهجرة، مش يوم الهجرة نزلت الآية، بعد 9 سنين، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. معجزة إزاي من كل المطاردة دي نجا النبي، من كل محاولات القتل والفتك دي نجا النبي؟ يخلد ربنا المعجزة شاهد على قدرة الله، على نصر دينه. الصحابة يجمعوا إن اللحظة دي تبقى بداية تاريخ الإسلام. عمر يقول ده بداية التاريخ الهجري. ربنا ينزل قول الله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. العلماء يجمعوا أن كلمة أول يوم دي يعني ده أول يوم في الإسلام، يعني ال 13 سنة اللي فاتوا دول خلاص، دول مش تاريخ الإسلام، ده كل دول عشان اللحظة دي. اللحظة دي بقى لنا دولة أخيرا، أخيرا يا جماعة بقى لنا دولة، أخيرا يا كل واحد بيحب الإسلام وعايز ينصره، أخيرا يا كل عامل لدين الله بقى لنا دولة، بقى لنا مسجد، أخيرا يا خباب ما عادش حد هيكويك بالنار وأنت بتصلي، أخيرا يا صحابة رسول الله مش هتهرب في الشعاب عشان تصلوا لأول مرة يا رسول الله. ما حدش من صحابتك هيصلي وهو مستتر، هيصلوا كلهم جماعة مع بعض، هيتكلموا مع بعض في عز شوارع المدينة. خلاص يا جماعة، اليوم ده ما شافتوش سمية ماتت قبل ما تشوفه، اليوم ده ما شافتوش خديجة، اليوم ده ما شافوش ياسر زوج سمية، اليوم ده ما شافوش صحابة كتير راوا تراب مكة بدمهم وبذلوا أرواحهم عشان الدين ده يحيا ويقوم، اليوم ده ما شافوش صحابة دخلوا في دار الأرقم ودفعوا دمهم تمن دخلتهم، اليوم ده ما شافتوش خديجة اللي ضحت بتجارتها عشانه وبمالها وكانت ورق الشجر عشانه، ما شافتوش سمية اللي استحملت تعذيب ابنها وتعذيبها وكويها وقتلها عشانه، ما شافوش ياسر زوج سمية اللي شاف مراته بتتقتل قدامه واستحمل واتقتل بعدها واترمى من غير دية عشانه، اليوم ده ما شافوهوش. مش هننساكم، لن ننساكم يا شهداء الحرس الصحوة الإسلامية، لن ننساك يا كل صحابي بذل دمه لدين الله، لن ننساك يا كل واحد سبب في قعدتنا دلوقتي، قعدتنا دلوقتي إن أنا أكلمكم وأنتوا تسمعوني، في ناس ضحت بدمها عشان ده يا جماعة، أنت دفعت إيه؟ انت بذلت ايه؟ انت دفعت ايه للي جاي؟ ضحيت بايه عشان الاسلام؟ اليوم ده هو اللي خباب حلم بيه لما كان ظهره مكوي وجرى على الرسول في الكعبه، هو اللي الصحابه سافروا الحبشه عشانه، ويقف الصحابه حوالين النبي قلوبهم بترقص من الفرحه، الله اكبر الله اكبر، بقى لنا دوله يا رسول الله، الله اكبر، ربنا مكن لنا يا حبيب الله، الله اكبر. ارتاح بقى يا حبيب الله، ارتاح يا رسول الله، انت بقالك 13 سنه ما نمتش، ارتاح يا حبيب الله، بقالك 500 كيلو مطارد، ارتاح يا رسول الله، بقالك 15 يوم في خطر رهيب، 3 ايام في الغار و24 ساعه قبلهم بلا نوم ولا اكل، وبعد كده طرق صخريه وطرق مرعبه، ويفاجئوا ان النبي عليه الصلاه والسلام خلاص مضى عهد النوم. النبي دخل بالبرنامج الاصلاحي بتاعه، النبي قام عشان يصلح المدينه، واخر مشهد بيتختم عليه، اخر مشهد يتختم عليه درس الليله، والنبي هو والصحابه واقفين ماسكين الحجاره وبيمهدوا في الارض وبيشيلوا الحجاره وبيمسحوا دموع 13 سنه ياما نزلت دموعهم فيها، وبيمسحوا عرق 13 سنه، وبيقفلوا الكتاب على المرحله المكيه بكل المها وكل شهدائها وكل اوجاعها وكل تضحياتها وكل الالام اللي حصلت فيها، ويبداوا صفحه جديده، صفحه جديده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفحه جديده زي ما ربنا قال من اول يوم، اول يوم في الاسلام. يا ترى ايه اللي لسه مستني النبي في المدينه؟ النبي دخل اول مره هيبقى حاكم، النبي دخل مستنياتك تحديات رهيبه ومعاه برنامج اصلاحي رهيب. يا ترى المسلمين لما مسكوا الحكم فعلا خربوها زي ما العلمانيين عليهم من الله ما يستحقونه بيقول؟ يا ترى لما المسلمين مسكوا الحكم عملوا ايه؟ يا ترى لما شرع ربنا اتحكم حصل ايه؟ يا ترى لما البرنامج الاصلاحي الرسول الله اتطبق حصل ايه؟ هي دي الحلقه الجايه. قبل ما اسيبكم يا اخواني، وباقي في الحلقه خلاص ما عادش غير حاجه بسيطه، قبل ما اسيبكم يا جماعه هنستفيد ان الهجره قبل ما نمشي هنستفيد انك افتح باب، افتحي باب يا بنتي، الرسول جاهد لغايه ما اتفتح باب، لف على الف باب لغايه ما باب اتفتح، سيدنا الطفيل بن عمرو راح يجاهد في دوس لغايه ما اتفتحت، كله عايز يفتح باب للدين، افتحوا باب، افتح قناه، افتح موقع نت، افتح جريده اسلاميه يكتب فيها الدعاء الى الله، افتحوا باب يا جماعه، افتحوا قناه للدعوه في شغلكم في مكانكم، وصلوا الدين للناس يا جماعه. الهجره بتسال كل واحد مننا، اين المهاجرين الجدد؟ مين اللي هيهجروا الدنيا كلها عشان ربنا؟ اين الانصار الجدد اللي هينصروهم؟ ما هو الدين بيقوم على هجره ونصره، يا انت بتهاجر وتضحي وتدعو الى الله، يا انت بننصر الدعاء وبتخدمهم وبتفرش لهم طريقهم. الهجره بتعرفنا ان الدين قبل الارض، الرسول ساب الارض عشان الدين. يا اهل فلسطين اوعوا اليهود يضحكوا عليكم في المفاوضات ويدوكوا شويه اراضي مقابل التخلي عن دينكم، الدين لو جه الارض هتيجي، الدين قبل الارض. رحله الهجره بتثبت لنا كلنا يا جماعه، بتثبت لنا كلنا قيمة الصحبة الصالحة. الهجرة دي كلها عشان بيئة الإيمان، عشان الصحبة، عشان كل صحابي يلاقي شيوخ، يلاقي كبار ليه، يلاقي قبور ربي زي النبي، يلاقي دروس يسمعها، يلاقي صحبة صالحة. الصحبة كان تمنها ترك المال والأهل والوطن وتعريض الحياة للخطر. الصحبة الصالحة فرض، تارك البحث عن الصحبة الصالحة آثم، اللي مصاحبة لغير ملتزمات آثمة، اللي مصاحب لغير ملتزمين آثم. الصحبة الصالحة فرض يا جماعة، فرض، فرض ان احنا نبحث عنها. اخر سؤال بسأله لكم في حلقة الليلة، هتهاجروا ولا لا؟ اللي مرضوش يهاجروا عشان مصالحهم الدنيوية، ربنا قال عليهم ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا الم تكن ارض الله واسعة، ربنا سماهم ظلمة، ظلمة، اللي مرضوش اللي انشغلوا بدنيتهم والدين بيتحارب، ربنا سماهم ظلمة، وبين ان عذابهم من اول لحظة الاحتضار. دخلوا المسلمين يا رب، مسلمين بس مرضوش يهاجروا، خدوا بالكم، العمل للدين فرض، اللي مرضوش يهاجروا شوفوا ربنا قال عليهم ايه. الآية دي ممكن معظمنا ما يعرفش انها نزلت في مسلمين بس مرضوش يهاجروا، واللي اتأخروا عن الهجرة وهاجروا بعد سنتين نزل فيهم صورة التغابن، لما زواجهم عطلوهم قالوا لهم نخلص مصالحنا الأول، راحوا لقوا الصحابة بقوا علماء كانوا هيقتلوا زوجاتهم. ربنا نزل صورة التغابن، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، خلاص وإن تعفوا وتصفحوا بعد إيه؟ ما أنتوا اللي استسلمتوا ليهم. ندموا ندم رهيب، يا اللي هتتأخر عن الهجرة هتندم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، اللي